وعصى الله عز وجل قبلت معصيته، كتبت معصية ولا لا؟ كتبت معصية على أي وجه. أما الحسنة فربما اعتراها الرياء في أصلها فتفسد، ما خلاص تبقاش حسنة، وربما زاد الأمر فضلع الإنسان في نفاقه فصارت الحسنة سيئة بسبب ما يأخذها من الأمراض. فالعمل الصالح يكتنفه أمراض عظام عجاء، أما السيئة لا يكتنفها شيء يمنعها عنك إلا أن تستغفر الله عز وجل وتوب إليه. فالإخلاص عزيز جدا. يقول سفيان الثوري: والله إني لأجدد نيتي في المجلس الواحد 30 مرة. إحنا قاعدين الآن ربما يكون اللي داخل بيكلمك الآن ده حتى ما فيش نية في دماغه وداخل يتكلم، ولما انتهى من كلامه ربما ما ذكر مسألة الإخلاص فيها، نسأل الله عز وجل أن يعافيكم العافية. فالإخلاص عزيز فعلا. فليس هذا يعني القصد، أن ليس هذا من التشقيق ولا كلام المتصوف. وقال رجل لرابعة: ادع لي. فالتصقت بالحائط وقالت: من أنا يرحمك الله؟ أطع ربك وادعه فإنه يجيب المضطرين. وهذا معلم ثالث هام، هو التواضع وهضم حظ النفس، وألا تعد عملك شيئا، لأنك ينبغي أن تعتبر العمل في جنب الله. يعني قمت الليل أجمع، مش كده؟ هذا في جنب المخلوقين عظيم، لأن احنا كلنا نومة، لكن هذا في جنب الله بإزاء نعمه. إيه رأيك فيه؟ حقير طبعا. في مستدرك الحاكم بسند صحيح إلى ابن مسعود، ولا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم، أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: عبد رجل ربه 40 سنة لا يخرج من حجرته إلا لأن يأكل من شجرة مثمرة يأكل رمانة ثم يدخل فيعبد الله. الرجل ده زاده طول الليل والنهار رمان، وفي رواية يأكل حمصة بالليل والنهار أو قلع عنبة، خلاص، ويرجع إلى حجرته ويكمل عبادته. إيه رأيك؟ 40 سنة هو ما فيش لم يخرم منها شيء. فمات هذا الرجل فقال الله عز وجل: أدخله الجنة برحمتي. فقال: بل بعملي. فقال الله: ردوه. هو بعملك؟ فقال: أي ربي عبدتك 40 سنة. فقال له: نعم. زنوا نعمة من نعمي عليه، اللي هو ادهلك. هو مش ربنا سبحانه وتعالى كان يستطيع انه يخلقك اعور؟ مش في ناس عور ولا كله مفتح؟ كان ممكن يخلقك اعمى، كان لك عنده حاجة يعني تستطيع تقول لي كده؟ انت خلقه يخلقك كما شاء، مش كده ولا ايه؟ لكنه خلقك فاكمل خلقك. حد قال له كمل خلقي؟ ده هو لو قل الانسان فينا قل لي انت عاوز ايه لعجزنا عن ان نقول هذه الخلقة التامة، مش كده؟ أهو العلماء يقولون أن الطعام إذا ما تجاوز البلعوم يجد منطقة ميتة، يعني كل الأمعاء والكلام ده ميت الإحساس تماما. ليه؟ لأنه لو كان فيه إحساس لما أكلنا. تعرف بقى معدتك لما مثلا تنزل فيها الأكل وتفضل تفرم بقى في الأكل، صب بقى شوية العصارة وتفرم في العصارة، صب كمان أسمنت، ده أنا بقى هاكل؟ طب خلاص بلاش بقى زوشة، مش كده ولا إيه؟ لكن من نعمات كنت أنت بقى لو طلبت هتقول له كده؟ خلي الحته دي ميته والحته دي حيه عشان اتذوق الطعام واعرف بقى اديك الرومي من الفول، ما كنتش هتقوله كده. فخلقك فاتمك سبحانه وبحمده. فلما اخذ نعمه البصر طاش عمل 40 سنة، خلاص مالكش عندنا حاجه، يبقى الباقي صدق عليك وخش النار. قال: ادخلوه النار بعملي، بعمله برضه. فاستغاث الرجل، خلاص استغفرت رجعت. هو في انسان كده لا يؤمنون حتى يروا العذاب الاليم، كما حكى النبي صلى الله عليه وسلم اخرج الله عز وجل رجلا من النار، قال له: بس خرجني من النار بس. قال: هتطلب حاجة غير كده؟ قال له: لا. أول ما خرجه من النار قعد على شفير النار، قعد شوية وبعدين بقى قال له: ريحتها وحشة، خلي قفايا للنار. طب هتطلب حاجة تاني؟ لا. قلبه وخلى قفايا للنار، بص بقى قدامه كده لمح الجنة من بعيد. قال له: طب قربني بس لحد باب الجنة. هتطلب حاجة تاني؟ قال له: لا. جاء عند باب الجنة قال له: دخلني بقى. شوف فقال الله عز وجل: ويحك يا ابن آدم ما أغدرك. شوف مش انت اعطيت العود والمرسيق؟ فانسان يترق. فيعني كما اقول لك، ادخله الله عز وجل النار بعمله. فاستغاث الرجل، رجع بقى اول ما شاف الخطر خلاص انا عايز دخلت الجنه باي حاجه، بس المهم ان انا ما ادخلش النار. لما رجع اليه قال الله عز وجل: ردوه. فردوه لي. قال: عبدي، من الذي اعانك على العباده؟ ما انت ما تظنش انك انت قمت الليل ده من نفسك، ده انت اذا نظرت الى الذين يغطون في نوم عميق علمت ان نعمه من الله عليك، ان ربنا ايقظك بالليل ولا نزلك تصلي الفجر ولا كده، صح؟ نعمه، لان هو زيك بالظبط وعنده نفس، بل قد يكون امكانيات احسن منك، يعني عنده في الشقه مكيف والدنيا ساعه يسخن والدنيا حر يبرد وكده، ومع ذلك نايم طول الليل، ويكون شغله بيجي من شغله بدري عنك وبرضه نايم طول الليل. اما انت مع النصب والتعب يوقظك الله عز وجل، دي محض نعمه يا اخوان. لذلك مش قال موسى

ودعت بدعوات ثم قامت. وكذلك العباد، حدث أن عبد الله بن المبارك اختلى يوما بربه بعيدا عن الجيش، انصرف بعيدا عن الجيش، وذهب وصلى ركعتين بعد أن يتأكد أن المكان ده ما فيهوش حد، وصلى ركعتين فرآه رجل. قال الرجل: فنظر خلفه فرآني، فوالله ما زال مغموما إلى الظهر. يعني راح عند السحر يصلي عشان واحد شافه، فضل زعلان لحد الظهر. احنا بقى طبعا تنزل بقى تلاقي فلان بيبص عليك، تبدأ ايه زي بعض الحمقى كده، بيذكر ابن الجوزي ان رجل قام فصلى فجلس رجلان خلفه، فقال احدهما للاخر: ما اتم ركوعه، وقال الاخر: وما اجمل صوته. فالتفت وهو يصلي وقال لهم: واني اليوم صائم. يعني ما كمان يعني امدح زيادة يعني. لا، كان هؤلاء يخفون العمل. تعرف عبد الله بن المبارك يذكرون في ترجمته انه قام علج من الروم في بعض المعارك، وعبد الله بن المبارك في واحد كده تلاقيه بتاع كله، او عبد الله بن المبارك كان كده في الحديث، تلاقي في الفقه امام، في النفقه امام، في الورع والجود والخشيه والبكاء امام، في الزهد امام، في الانفاق امام، كل حاجه. حتى قيل لسفيان الثوري: اما تريد ان تكون مثل فلان؟ وذكر له فلان، قال: والله لملء الارض من فلان لا يساوي يوم من ايام ابن المبارك. فكان ابن المبارك يجاهد وكان حازقا، يعني يضرب الضرب عارف يا فين. فخرج علج من الروم فدعا الى المبارزه تيها وعجبا، فخرج اليه، الراوي بيقول: فخرج اليه رجل ملثم فتبادل ضربتين فقتله المسلم ففرحنا، فخرج اخر فقتله، فخرج ثالث فقتله، حتى عدى سبعه. المبارزه اللي هي الفرديه متعبه، تحتاج لانسان ماهر. اما في الحرب دي بتلوش، يعني تضرب في اي حته تشوف جت في واحد خلاص خير، لكن المبارزه الفرديه عايزه واحد، لازم يكون واحد ايه لما يضرب سبعه يبقى ده مبارز عظيم. عارف التف الناس حوله، قال الرجل: فمددت يدي فنزعت لسامه فاذا هو والله عبد الله بن المبارك. قال: فنظر الي مغضبا وقال: يا ابا فلان، هكذا تفضحنا؟ والله لا كلمتك، عشان بس انت خليت وشي يظهر للناس، والله لا كلمتك. واخذ زمنا لا يكلمه. والاثار في اخفاء العمل يا اخواننا، يعني احنا طبعا لا اريد ان اطيل لان انا جاي متاخر اصلا، لكن الاثار في المساله طويله جدا. يعني هذا كما قيل: ما ذكر مذكوره يدلك على مغفوله، على ما غفل منه. ان تمسك على نفسك، عايز اخلاص، وقلنا ان الاخلاص عزيز، ما تظهرش حاجه لحد. يقول الحسن كما في الزهد لابن المبارك: ان كان الرجل لا يحفظ القران كاملا ولا يعرف به جاره، الجار المجاور ما يعرفش ان انا حفظت القران كله، وانت تخش النهارده المسجد تبص تعالى احضر وليمه فلان، مين ده ختم القران؟ ونلم الناس بقى كلها انا ختمت القران. وان كان الرجل لا يجمع من الفقه الشيء العظيم ولا يعرف به جاره. طب اقول لك على اعظم من كده، يقول الحسن: وان كان الرجل يقوم من الليل وعنده الاضياف وما يشعرون به. عمرك انت بقى كان عندك ضيف وصليت طول الليل ما سمعكش؟ مش ممكن، ده يفضل يبكي ويصلي ويبكي عشان الجيران يعرفوا ان انا زي بعض الحمقى، كان له جار فبيقول لك: استيقظت من الليل فسمعته يقرا ويبكي، فقلت: هذا الاحمق، والله ما اظنه خشع، ده احمق، ده مش فاهم حاجه، ما اظنه خشع. فتنصت عليه فوجدته يقرا في قوله تعالى: يسالونك عن المحيط قل هو اذى. طب يسالونك عن المحيط قل هو اذى، ده يبكي في ايه؟ وقاعد يقرا ويبكي ويقرا ويبكي. فالانسان يقوم بقى الواحد منا يروح قايم من الليل يزهر عمل؟ لا، عليك بكتمان العمل. كان الرجل منهم يصلي الفرض في المسجد، يصلي السنه فين؟ في بيته، عشان ما حدش يعرف عنه حاجه. وانا عايز ابشرك كما ذكر ابن كثير في البدايه والنهايه: اوحى الله الى بعض انبيائه، او احمد في الزهد، اوحى الله الى بعض انبيائه: قل لعبادي يخفوا عملهم وعلي اظهارها. احنا عارفين ان من حظ النفس ان انا ابين اني كويس، يعني انا كويس، ده من حظ النفس فعلا. فالله عز وجل يريد ان يرى مقداره في قلبك، فاول ما تخفيها لاجله ثق تماما هيعظمك في قلوب الناس، حتى لو ما شافوش منك حاجه هتلاقيه يشوفك يهابك. تعرف الظاهر بيبرس كان بيقول على النووي: كنت اذا رايته كانه الاسد، مع ان الظاهر بيبرس ده كان يعني، لكن اول ما يشوف النووي يترعب. وبعض السلاطين عند ابي محمد اسماعيل الهروي اللي هو الامام الكبير صاحب كتاب منازل السائرين اللي شرحه ابن القيم في مدارج السالكين، هذا الامام كان مهابا الى حد النهايه من عبادات الله وقيامه بالحق. فكان يوما وشى به بعض الناس وقالوا ان هو بيعبد اصنام، وحطوا له تحت المصليه صنم، فبعت السلطان الجنود فتشوا لقوا صنم فعلا، فاتى به قال: يا ابا فلان، يقولون انك تعبد صنما. فقال له: انا؟ معاذ الله، ان هذا لهو البهتان العظيم. عارف لما زعق كده يقول لك السلطان اترعش وقال: علي بالجنود اجلدوهم. يعني ما قالش بقى تبدا صدق ولا حاجه خالص، قال اجلدوهم. فده بيعطيك خشيه في القلب لغير ذلك مما ترى. وكما يقول المتنبي حينما اقدم على الحمداني: وسرت اليك في طلب المعالي